أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا